بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. سبق أن شرحنا معنى كل من المنع والعطاء في حكمة سبقت. قلنا المراد بالمنع البؤس الذي قد يواجه الإنسان، شدة، مصيبة، ابتلاء. والمراد بالعطاء النعم التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. فالنعم لها معنى إيجابي، يعني لها معنى وجودي، والشدائد لها معنى سلبي، يعني سلب العافية، سلب الغنى، سلب الطمأنينة، سلب الأمل. فدائما الابتلاء يكون له معنى سلبي، ولذلك عبر عنه ابن عطاء الله بالمنع. بينما النعم والمتع التي يكرمك الله عز وجل بها لها معنى إيجابي، أي لها معنى وجودي. نعم. إذن مراد ابن عطاء الله في هذه الحكمة بكلمة المنع المصائب والابتلاءات التي قد تواجه الإنسان. فهو يقول: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. من المعروف أننا جميعا نهش ونبش للعطاء، يعني للنعم، ونسر لقدومها، ونتألم لنقيضها، يعني نتألم ونستوحش من المصائب والشدائد والابتلاءات التي قد تواجهنا، ونسأل الله العفو والعافية منها. فلماذا نتألم يا ترى من هذه الشدائد؟ يجيب ابن عطاء الله فيقول: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. إنك تتألم من المصائب والابتلاءات التي قد تواجهك لأنك لا تعلم الحكمة من ورودها إليك، لأنك لا تعلم لماذا أرسلها الله سبحانه وتعالى إليك، لأنك لا تعلم ما الذي تحمله هذه المصائب في طواياها إليك. لو عرفت لما تألمت. هذا باختصار معنى كلامي. طيب، كأن واحدا منا يقول: طيب، فما هي الفوائد التي توجد في طوايا المصائب؟ وما هي الحكمة التي من أجلها يرسل الله عز وجل إلينا المصائب؟ أنا أريد أن أفهم عن الله حتى لا أتألم من المصائب التي تأتيني. يحيلنا ابن عطاء الله كأنه إلى شيء مجهول: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. صحيح، فكيف السبيل إلى أن نفهم عن الله؟ كيف السبيل إلى أن نفهم الفائدة التي من أجلها يبتلى الإنسان بالمصيبة، الخير الذي يوجد في داخل هذه المصيبة؟ كيف السبيل إلى أن نعلم ذلك حتى نستقبل هذه المصائب إذا جاءت استقبالا حسنا، وحتى لا نتألم من مجيئها؟ الحكم التالية ستشرح وتجيب وتبين، لكن نفصل الآن على كل في هذا الذي يذكره أو يشير إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أولا، هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله الحديث فيه مع المسلمين وليس مع الجاحدين، فهو عندما يقول إنما يؤلمك المنع، من هم الذين يخاطبهم؟ الملاحدة؟ لا. الكافرون والجاحدون؟ لا. إنما يخاطبك أنت يا أيها المسلم. ينبغي أن نعلم هذا. هذا المسلم الذي آمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لماذا يبتليه الله سبحانه وتعالى بالمصائب؟ لحكم ولمعان ولفوائد موجودة فيها، إذا أدركها الإنسان فهم عن الله سبحانه وتعالى معناها فلم يتألم لوقعها. نذكر منها ما يلي: أولا، المصيبة التي يبتلي الله عز وجل بها الإنسان عبدا من عباده المسلم، يعني ذكر الله عز وجل في محكم تبيانه قانونا وقاعدة تتعلق ببيان السبب لهذه المصائب التي يواجهها المسلم بين الحين والآخر، وذلك عندما يقول عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنني مثلا أكون قد أذنبت ذنبا، ارتكبت معصية، أعرضت عن واجب من الواجبات التي كلفني الله عز وجل بها، نعم، ويريد الباري سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا أن لا يعاقبني على ذلك يوم القيامة. يريد الله عز وجل تفضلا منه وإحسانا أن ينقلني إلى رحابه وأنا طاهر مطهر من دنس هذا الذنب أو هذه المعصية. كيف السبيل؟ السبيل إلى ذلك أن يبعث مصيبة بلية شدة من الشدائد إلي فأتألم وأجزع ويصيبني من ذلك شدة، فيكفر الله عز وجل بهذه المصيبة التي أرسلها إلي الذنب الذي كنت قد اقترفته، المعصية التي كنت قد اجترحتها، أو الواجبات التي قصرت في أدائها. هذا معنى كلام الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. على أنه كأنه يقول يعفو عن كثير، يعني ليس كل معاصينا وتقصيراتنا يرسل الله عز وجل في مقابلها إلينا مصائب حتى تكون هذه المصائب كفارات، لا، بعضها يكفرها بالمصائب والبعض منها يعفو عنها بدون تكفير، يعني يغفرها لنا هكذا رأسا. هذا المعنى لا نعرفه، فإذا تبرم إنسان بمصيبة وضاق ذرعا بها وأخذ يتأفف، نقول أنت لم تفهم عن الله عز وجل قانونه وسنته التي ينفذها في حقك، ولو فهمت لما تأففت، بل لرضيت ولشكرت أيضا. يقول: كيف السبيل إلى أن أعلم ذلك؟ نقول: أولا، من المعاني التي تحملها هذه المصائب التي يرسلها الله إلى بعض من عباده أنها كفارات عن المعاصي والأوزار، ومن منا لم يقترف معصية في جنب الله؟ من منا لم يقصر في حق الله سبحانه وتعالى؟ نعم، كلنا معرضون للمعاصي والأوثان. طيب، والله يقول في مكان آخر: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. كلام خطير. من يعمل سوءا، يعني سوءا أقل سوء، أي سوء لا بد أن يجزى به. هذا الكلام مخيف جدا جدا. ولعلي قلت لكم إنه ورد في الصحيح أن سيدنا أبا بكر، بل معظم الصحابة، نعم، هاجوا وماجوا وحزنوا وتألموا عندما نزلت هذه الآية. وأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، كيف الخلاص بعد هذه الآية؟ من منا لم يرتكب سوءا؟ فإذا كان كل من ارتكب منا سوءا لا بد أن يجزى به، فالبلاء كبير والخلاص منه عسير. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تجزع؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون به، فذلك ما تجزون به. لاحظوا هذا المعنى. الآن فهمنا عن الله عز وجل جانبا من الجوانب التي يشير إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. معنى هذا الكلام أن أي منا إذا طافت به مصيبة تسرب إليه إلى داره بلا نحو ذلك، ينبغي أن يعود فيشم رائحة كفه، ينبغي أن يعود إلى ماضيه فيتذكر: ماذا صنعت البارحة؟ ماذا فعلت؟ أي ذنب ارتكبت؟ سيعلم، وإن لم يعلم فهنالك سوء اقترفه، وقانون الله يقول: من يعمل سوءا يجزى به. لكن الله عز وجل الكريم الرحيم الغفور يظن بك أن يعاقبك على هذا السوء بعقاب وبيل يوم القيامة، يظن بك أن يدخلك ناره، أن يعذبك بالعذاب الواصب الذي يتهدد الله عز وجل به طائفة من العصاة الذين يختم الله لهم بالسوء. لا، يريد الباري سبحانه وتعالى أن ترحل إليه وأنت مغفور ومأجور طاهر مطهر من دنس السيئات والمعاصي التي اقترفتها. كيف السبيل والقاعدة لابد أن تطبق، من يعمل سوءا يجزى به. الباري عز وجل يجعل من هذه المصائب قلت أو كثرت سبيل لمقاصة الحساب، سبيل للكفارة عن الذنوب التي اقترفتها. لا يشاك المؤمن بشوكة، حتى الشوكة يشاكها، الألم البسيط ينتابه، كل ذلك مسطر بميزان في حساب، حساب دقيق. نعم، كفارة عن سيئة، كفارة عن سيئة اقترفتها. طيب، فإذا عرفت هذا المعنى الأول، وسنذكر معنى آخر أيضا، ستشعر أنك من هذه المصائب أمام معنى من معاني كرم الله وإحسانه وجوده. ولقد صح عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول: بعض هذه السيئات التي نقترفها يكفرها الله عنا ويطهرنا منها بواسطة هذه الابتلاءات، والبعض الآخر يعفو عنه ويغفره بدون حساب. إذن يوم القيامة نرحل إلى الله ولسنا محملين شيئا من الأوزار في دار الدنيا. البعض منها زودته الابتلاءات والمصائب التي يرسلها الله عز وجل إلى عباده، والبعض منها أذابته رحمة الله سبحانه وتعالى بدون مقابل. لذلك قال سيدنا علي: هذه أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا كان سيدنا عمران بن حصين الذي ذكرت لكم خبره في درس مضى، والذي ابتلي بمرض أقعده 30 عاما، ربما دخل عليه بعض أصحابه فظهر منهم الجزع، يقول لهم: لماذا تجزعوا؟ ربي سبحانه وتعالى بهذه المصيبة، بهذا المرض، يغفر لي آثامي، يطهرني من المعاصي التي اقترفتها لكي أرحل إلى الله عز وجل وأنا طاهر. أنا مسرور، هذه معاملة كريم مع عبد لئيم. هذا كلام سيدنا عمران بن حصين. هذا معنى من المعاني الذي يشير إليه، من المعاني التي يشير إليها ابن عطاء الله. ومطلوب لنا أن نفهم عن الله عز وجل أسراره، وأن نفهم عن الله عز وجل سننه الكونية التي يعاملنا في هذه الدنيا على أساسها. معنى آخر من معاني الابتلاءات، ربنا عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم ماذا قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لاحظوا، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم هدد من لا يعبد الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما علاقة الدعاء الذي أمر به بالعبادة التي هدد المستكبرين عنها بالعذاب الوبيل؟ لاحظوا، الآية تعلن أن الدعاء هو العبادة. فأنت إذا أردت أن تمارس عبوديتك لله لن تستطيع أن تترجم حالة عبوديتك لله بلسان أفصح وأبين من أن تدعوه في انكسار وتذلل دائما. حالة الداعي إلى الله هي حالة العبودية، لكن في فرق بين الدعاء وبين الطلب، ولعلي أوضحت الفرق في درس من الدروس. الطلب هو عبارة عن حالة تجعلك تتعلق بهدف لك. قيل لك اذهب إلى فلان واطلب منه حاجتك فيعطيها. فلان هذا لا شأن لك به، لكن لما قالوا لك إن فلان هذا هو الذي سيحقق لك طلبك ذهبت إليه وطرقت بابه وأخذت ترجوه وتطلبه وتسأله حتى إذا استجاب أعرضت عنه ومضيت ونسيته بعد دقائق. ماذا يسمى هذا الأمر؟ طلب. أما الدعاء فهو تذلل العبد للرب، إعلان العبد عن حاجته إلى الرب، إعلان العبد عن ضعفه بين يدي الرب سبحانه وتعالى. الدعاء حالة من العبودية يمارسها الإنسان لذاتها، لذاتها. يعني إن أعطاك أو لم يعطيك، إن استجاب أو لم يستجب، لا تبارح بابه، تظل ملتصقا ببابه، لا تعرض عنه أبدا بحال من الأحوال، لأنك إنما تمارس من خلال دعائك هذا حالة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدعاء وذلك الطلب. وكثيرا ما يكون أحدنا في حالة يظن أنه يدعو الله بينما هو يطلب من الله، وبرجل يعني لا يقبل إلى الله، لا يؤدي واجباته، لا يلتزم بأوامره إطلاقا، لكن أصابه ضنك، أصابه ابتلاء. نعم. وقالوا له إذا قرأت الدعاء الفلاني في الصباح يوم الجمعة وأنت على حال كذا 7 مرات ومدري إيش ما تسمعه، نعم، رأسا يتحقق طلبك. يفعل هذا. وربما يقال له اذهب إلى الشيخ الفلاني فإنه يمكن أن يدعو لك أو أن يعلمك أو أن يفعل. أما يذهب إليه هو ليس معنيا بالرجوع إلى الله أبدا، لكنه معني بماذا؟ بغرضه، معني بحاجته أن تقضى. وصدق المثل العربي القائل صاحب الحاجة أرعن، لا يروم إلا قضاءها. هذا شأنه. نعم. لذلك إذا أخذ حاجته ولا وأعطاك فهره وعاد إلى لهوه ومرحه، هذا ليس دعاء، هذا اسمه طلب. والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني. الدعاء شيء ثاني. ثم ماذا قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي أن الدعاء هو العبادة. هنا نسأل، لو أنك يا ابن آدم ربنا عز وجل أكرمك ونعمك ومتعك، وما من حاجة من حاجاتك الدنيوية والمعيشية إلا وقدمها لك، عافيتك موفورة، صحتك تامة، أمنك مستتب، دارك موفورة، أثاثك رائع، زوجتك كما تحب، أولادك كما تريد، كل شيء كما ترى، ما في طلب، ما في شيء. يعني ما الذي يسوقك إلى رحاب الله لتدعوه؟ وجود الشبع التام في حياة الإنسان يجعله محجوبا عن الله. هذا هو شأن الإنسان. إلا الربانيون المقربون إلى الله هم دائما مع الله عز وجل في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. لكن نحن أمثالنا، أنا الآن أنا أتكلم عن نفسي، إذا رأيت إن كل شيء موفور ولله الحمد عندي، مالي موفور وزائد عن الحاجة، صحتي كذلك، عافيتي كذلك، قدراتي إمكاناتي كل ذلك موجود، موجود طمأنينتي أمني رخائي، نعم أصحابي إخواني أهلي أولادي كلهم كلهم. يا أمي أنا شو بدي أدعي بقى؟ يعني ليش حتى أقول يا رب؟ بدي أقول له يا رب يا رب شو؟ من كل شيء حاصل صحح لي. شايف كيف؟ هذا الإنسان يحجب عن ربه في هذه الحالة، والله عز وجل يريد أن تمارس عبوديتك له. أنت عبد، والله عز وجل يريد منك ويطلب منك أن تضع عبوديتك له موضع التنفيذ في حياتك. نحن جماعة يعني عبيد لؤماء، لا نساق إلى ساحة العبودية إلا بالعصي. من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. فالباري مربي، مربي يبعث في حياتي شيء من الشدة، إن في الصحة إن في المال إن في الأمان إن في الطمأنينة إن في أي شيء. أصحب، من الذي فعل هذا بي؟ باري، مولاي، خالق الذي أنا عبده. طيب ماذا أصنع؟ رأسا أتجه إلى الله وأقبل إليه، أناجيه، يا رب دخيلك، أنا عبدك الضعيف، أنا لا أستطيع أن أتحمل، أنا راض بكل ما قد قضيته في حقي، لكن في نفس الوقت أنا ضعيف، فيا ربي أصلح لي حالي، يا رب يا من عودتني العافية أعد إلي عافيتك، يا من عودتني العناية والرعاية والدلال يا رب لا تقطع عني دلالك، دخيلك يا ربي، والله أنا عبدك. شايف هذا الكلام عندما يخرج من أعماق قلبك، عندئذ تفوح رائحة عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وعندئذ تشعر بصلة ما بينك وبين الله عز وجل، أنت عبده وهو ربك. وتلك هي الحكمة أيها الإخوة من أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، في نعيم ومع النعيم في شدائد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا رب؟ كيف يكون العبد عبدا؟ بصبر وشكر. متى يظهر الصبر؟ ما الذي يثمر الصبر؟ الابتلاء. وما الذي يثمر الشكر؟ النعم. ومن خلال صبرك وشكرك تتجلى عبوديتك لله سبحانه وتعالى، تتجلى عبوديتك لله. هذا هو المعنى الثاني أيها الإخوة. هنالك مهمة كبرى كبرى في حياة الإنسان ينبغي أن يمارسها، ألا وهي عبوديته لله سبحانه وتعالى. لاحظوا، العبودية شيء والعبادة شيء آخر، لا يعني يلتبسن عليكم هذا بذاك. العبادة حركة الأعضاء، صلاتي، نعم حجي، نعم قرباتي، صومي، هذه الطاعات التي يمارسها الإنسان بأعضائه ماذا تسمى؟ عبادة. هذه العبادة قد تكون لله وقد لا تكون لله، قد تتدخل عليها الشوائب، قد تكون فيها رياء، قد يكون فيها عجب. عبادة عبارة عن عمل ظاهر يتلبس بالأعضاء، العبودية حال يتلبس الكيان، العبودية حالة من الذل والانكسار ينطبع بها الإنسان تجاه مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. بهذا الانكسار يرحل الإنسان إلى الله، بهذا الذل والانكسار يستنزل رضا الله سبحانه وتعالى عنه. فكل عبودية لا بد أن تثمر العبادة، لكن ليست كل عبادة تثمر العبودية. كلام واضح؟ ما بده شرح. العبودية عبارة عن حال تهيمن على كيان الإنسان وقلبه، حال من الذل والانكسار يتجه بها الإنسان إلى الله. ألا تدفعه هذه الحال إلى العبادة اللي هي الصلاة الصوم؟ بلى. إذن فالعبادة ثمرة من ثمرات العبودية، لكن قد توجد، لا توجد العبودية وتوجد العبادة. العبادة عبارة عن أعمال. ألا تلاحظون أن أناسا تمرست أعضاؤهم على الصلاة فأصبحت عادة عندهم، يصلون ثم يعودون إلى معاصيهم، إلى لهوهم، إلى ما هنالك. كل سنة يذهبون إلى الحج، يطوفون ويسعون ويقومون بهذه الشعائر. أعضاء تتحرك، لكن هل لها جذور من العبودية في الكيان والقلب؟ لا. العابد قد تكون عبادته ثمرة لعبوديته، وقد لا تكون ثمرة لعبوديته، عبارة عن عادة. لكن كل من اصطبغ بذل العبودية لله عز وجل لابد أن تثمر عبوديته الالتزام بأوامر الله، أي لابد أن تثمر عبوديته أداء الواجبات التي هي عبادات يمارسها الإنسان بأعضائه. سبيلك التربوي إلى أن تمارس هذه العبودية لله عز وجل أن ينشئك الله في دار فيها الرخاء وفيها الشدة، فيها الطمأنينة وفيها الخوف والجزع والاضطراب، فيها النعم ورغد العيش، وفيها أيضا المصائب المختلفة، حتى تسوقك هذه الأحوال إلى الله عز وجل. لاحظوا أيها الإخوة، لما أنا أعيش في هذه الدار، دار تمازجت نعمها بشدائدها، كما قال الشاعر: دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا. نعم، لما بعيش في هذه الحالة وأعلم طبيعة هذه الدار، وربي عرفني عليها في القرآن، أدير بالك دنياك التي ستعيش فيها هذا شأنها، ساعتها دائما أنا بكون مع الله، دائما أمارس عبوديتي لله. عندما تأتيني العافية أعلم أن هذه العافية ممكن أن تذهب غدا، أنا معرض لذهابها، فأقول: يا رب دخيلك أبقي علي هذه العافية، أبقي علي لا تذهبها. عندما أجد حالتي مع أهلي مع أولادي، نعم مبعث نشوة وسعادة وما إلى ذلك، أعلم أنني مهدد بالعكس، ممكن الحالة تروح، لأن الدنيا هيك وهيك. أقول: يا رب يا ربي دخيلك أنا أشكرك، لكن يا ربي أبقي علي هذه الحال، أبقي علي رغد عيشك، أبقي علي هذا السكن الذي تسعدني به، أبقي علي هذا يا رب. عندما أجد أن مالي موفور وتجارتي رابحة، لأنني أعلم طبيعة الدنيا مزيج من الخير والشر، مزيج من الرخاء والشدة، إذن أنا مهدد بأن يذهب هذا المال، ماذا أصنع؟ ألجأ إلى الله عز وجل، يقول: يا أقول: يا رب لك الحمد على نعمة المال الذي أرسلته إليك، لكن يا ربي دخيلك أبقي هذا المال، نعم لا تفقرني بعد غنى، نعم أنت دللتني، عودتني على هذا، فلا تقطع عني رفدك. لو كانت الدنيا نعيما فقط، جاءك الخير خلاص أنت مطمئن أن هذا الخير سيبقى، جاءتك العافية أنت مطمئن إذا إلى أن هذه العافية ستبقى، إذن لن تضطرب، لن تخاف من ذهاب هذه النعمة، فلن تلجأ إلى الله. ولكن لما شاء الله عز وجل أن يجعل هذا الدار مزيجا من هذا وهذا وذاك، فأنت في كل الأحوال في قلق، في كل الأحوال مشدود إلى الله، إن كنت في حالة رخاء فتسأل الله أن يديم لك هذا الرخاء، وإن كنت في حالة شدة فتسأل الله أن يرفع عنك هذه الشدة. فأنت إذا تمارس عبوديتك لله، هذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى. والإنسان أيها الإخوة إذا ذاق لذة هذه العبودية عن طريق صلته بالله عز وجل تهون المصائب أمامه، تهون. قد ينتابه مرض مثل عمران بن حصين، لكن لذة العبودية بتصير مثل مخدر، والله بتصير مثل مخدر بتنسيه. وشو ما كانت المصائب لذة العبودية لله بتنسيه بتنسيه. نعم. وإذا جاءته النعم كمان هالنعم ما بتنسيه ربه، تجعله مشدود إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. فالعبودية حال تبعث نشوة من اللذة في كيان العبد لربه ما بعدها نشوة. سبحان الله. الإنسان عندما يتعلق قلبه بمحبوب، كم وكم ينتشي عندما يسمي نفسه عبدا لهذا المحبوب، وهو عبارة عن عبودية إنسان لإنسان. لاحظوا هذا المعنى. أحدهم يقول: يا قوم قلبي عند زهرائي، يعرفها السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. لاحظوا هذا الكلام الذي يقوله إنسان عن إنسانة: لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. هذه نشوة إنسان بسبب ركونه إلى لذة عبودية لإنسان أو إنسانة مثله. فكيف تكون نشوة العبد عندما يرتبط بذل عبوديته للرب؟ كيف تكون هذه النشوة؟ عبودية الإنسان للإنسان ما يسمو ذل، سبب هواه. والإنسان من طبعه أن يتحرر لا أن يكون مستعبدا، لكن مع ذلك الحب بيجعل هذا الإنسان يشعر بلذة العبودية. لكن عبودية الإنسان لمولاه، لخالقه، لبارئه، لإلهه الذي يتقلب في كف نعمه، يتقلب في قبضة سلطانه، منه المبدأ وإليه المنتهى. عندما تشعر بلذة عبوديتك لهذا الإله، ينبغي أن تعلم أن النشوة التي ستطوف برأسك من هذه العبودية أضعاف أضعاف أضعاف نشوة العبودية التي يعبر عنها هذا الإنسان الذي يعلن عن ارتباط قلبه بمن قد أحبها وشعر بنعيم عبوديته له. لكن هذه العبودية من أين تنبع؟ تنبع من حاجتك إلى الله. وحاجتك إلى الله من أين تأتي؟ تأتي من أن يعاملك الله عز وجل آنا بالشدة وآنا بالرخاء. وهذا من معنى قول الله سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم. ومن أجل هذا يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الخلاصة أن عبودية الإنسان لا تنقبح إلا من تلاقي أمرين: صبر وشكر. والصبر والشكر من أين يأتيان؟ يأتيان من طبيعة هذه الدنيا التي أقامها الله على هذا النهج. الخير يبعثك على الشكر، والشدة تبعثك على الصبر. وعندما تمارس هذه الحالة فتلجأ إلى الله، تلجأ إلى الله، تنقدح عبوديتك لله سبحانه وتعالى. وعبوديتك لله تتحول إلى حب وإلى تعظيم، حب وتعظيم، ومن خلال هذا الحب والتعظيم تذوب، يذوب وقع المصيبة في كيانك، بل يذوب وقع الخير أيضا في كيانك. يعني نعم الدنيا كلها ما عاد لها قيمة أمام نعمة علاقتك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما يريده ابن عطاء الله رحمه الله بقوله: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. لكن لو فهمت عن الله هذا المعنى الذي ذكرناه الآن لن يؤلمك المنع. واحد بيقول شلون لن يؤلمك المنع؟ موجوع رأسه عم يجعه، مفغوص، يجي يعملوا له عملية، عم يتألم. ليس مراد ابن عطاء الله بالألم هنا ألم الجسم، الألم العضوي، لا لا لا لا، المراد أنه لن تتألم نفسيا لهذه المصيبة التي داهمتك. لاحظ الناس فريقان، الذين يستقبلون مصيبة من المصائب، فريق يستقبلها مصيبة مرض مثلا، مرض، الوجع موجود للفريقين والجسم موجوع للفريقين، هذا جسم طبيعته هي هي. طيب الفريق الأول بالإضافة إلى وجع الجسم هنالك ألم النفس، فنفسيته تثور وتتمرد وتتأثر، وربما أعلن عن استنكاره على الله عز وجل، نعم، وتمرده على الله، نعم، هذه حالة. الفريق الثاني ينتابه هذا البلاء ذاته، يشترك مع الفريق الأول في الوجع الجسمي، لكن نفسه تكون هادئة، مطمئنة، راضية، منتشية، معلنة عن رضاها عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما يريد ابن عطاء الله بقوله إنما يؤلمك. الفريق الأول يتألم نفسيا والفريق الثاني لا يتألم. لماذا؟ لأنه عرف عن الله سبحانه وتعالى. المحب لله الذي ارتبط ولو بشيء، ولو بشيء من ذل العبودية لله عز وجل، لما بتجي المصيبة بصير عنده حالة من النشوة، كيف بيحس انه هو فيما مضى ما كان عم يقدر يبرهن على محبته لله. لانه كيف بده يبرهن على محبته لله؟ اكل عم ياكل، بسط كله موجود، ماله موفور، داره موجودة، كل شيء موجودة، يقول لربي يا والله انا بحبك يا ربي، مبين بده يحبه، يعني لانه كل شيء موجود وهو بيحبه. لكن متى يملك البرهان القاطع على انه يحب الله؟ عندما تأتيه مصيبة. هذا المحب عندئذ ينتشي، يرفع صوته ويقول: يا رب والله انا احبك، لو فعلت بي هذا الامر، لك والله شو ما سويت فيه، انا بحبك، انا عبدك. اي نعم، واضح هذا الكلام. نعم، احدهم يعني انتابته مصيبة، مصيبة، طبعا المصيبة جعلته يتألم، جعلته يبكي، جعلته جسد له حقه، لكن ماذا كان يناجي به ربه؟ قل: يا رب انني اشكو اليك ولكن شكواي هذه لسان ثناء عليك ولسان حمد لك، وأنا كحالي مريض متمدد تحت مبضع طبيبه الجراح. قد يشكو هذا المريض إذ يتألم تحت مبضع طبيبه الجراح، لكنه يشكره باللسان ذاته الذي يتوجع به. هذا مثال حي. عندما تكون عبوديتك لله نامية بين جوانحك، وعندما تكون محبتك لله موجودة، وصادف ونسأل الله العفو والعافية جاءتك مصيبة، عندئذ ستجد أنك أمام البرهان الذي تملكه لتقول لله يا رب أنا أحبك، أليس كذلك؟ هذه من جملة الحكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي ابنه إبراهيم صغيرا أمسكه وبكى وفاضت عيناه. إذن يعني الألم الجسمي موجود والجزع موجود، لأنه هذا حنان وأودعه الله في قلوب عباده. لكن انظروا ماذا قال. نعم، إن العين لتدمع وإن القلب ليجزع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولكن ما نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا الموقف الآخر، الشدة التي انتابت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طرد من الطائف، وكلكم قرأ قصة ذهابه إلى الطائف وطرد المشركين له منها، وماذا فعلوا به وكيف جرح قدمه، وحجارة السفهاء لحقت به. طيب، وفر منهم رسول الله إلى أن وصل إلى بستان ووقف تحت شجرة يدعو الله. لاحظوا هذا الدعاء تكاملت فيه معاني العبودية. هذا هو الرسول الذي فهم عن الله. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هذا الكلام تعبير عن ماذا أيها الإخوة؟ عن العبودية. العبد ما بيرفع راسه بيقول يا ربي دخلك، ماني خرج العذاب، أنا ضعيف، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ لكن انظر بعد ذلك إلى منطق الحب، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. رجع يقول ولكن عافيتك أوسع لي. عبودية وحب تماما. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينالني غضبك أو يحل بي سخطك. ثم ماذا يقول؟ لك العتبى يا ربي حتى ترضى، افعل بما تشاء. سيد العبيد رسول الله، سيد العبيد رسول الله، كيف تفوح رائحة عبوديته لله من هذا؟ هذا البلاء الذي انتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفه موقف العبد الذليل الذي يقول من خلال عبوديته يا رب أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أتحمل كل هذا، لكن حبه لله عاد يدفعه إلى أن يقول إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. لكن عاد فوضع الكوابح، رجع يقول ولكن عافيتك أوسع لي. هكذا ينبغي أن نكون نحن عبيدا لله سبحانه وتعالى في كلتا حالتي الشدة والرخاء. أيها الإخوة، ربنا عز وجل خاطب رسوله خطاب تكريم في كثير من المناسبات. تتبعت فلم أجد خطاب الله لرسوله إلا بكلمة عبد. لو كان هنالك اسم يرفع شأن رسول الله عند ربه غير كلمة عبد لناداه ربه بذلك الاسم. عندما أعلن الله عز وجل له أنه مكلؤ بعنايته وأن أحدا لن يستطيع أن يمسه بأذى، خاطبه الله بهذه المناسبة بوصف كونه رسولا أم عبدا؟ عبدا. قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ما قال أليس الله بكاف رسول، عبده. شيء يعني هذا مبعث النجوى لما ربي بينسبني إليه بصفة العبودية. شو في شرف أعظم من هذا؟ عندما أكرمه الله بالإسراء والمعراج أعلى رتبة أعظم مرتبة من الدنو المعنوي طبعا إلى الله عز وجل، ناداه وتحدث عن رسوله باسم العبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عندما تحدث عن نبوة رسول الله، الدلائل على نبوة رسول الله، استعمل كلمة عبد، إنجاز التعبير بكلمة استعمل، عبر بكلمة عبد، ماذا قال؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ما في هنالك صلة بين العبد أيا كان وبين ربه أجل وأعظم وأسمى من صفة العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما دخل رسول الله مكة فاتحة دخلها من أعلى قمم النصر، ولا أعلم، لا أعلم في التاريخ، بطلا من الأبطال، انتصر انتصارا كبيرا كبيرا عظيما مشرفا كانتصار رسول الله يوم دخل مكة ودان له كل أهلها بالذل. وأنتم تعلمون كيف طرد رسول الله من مكة وكيف أذاه أهل مكة، أليس كذلك؟ ولو جاز لأحد أن يرفع الرأس منتشيا ببطولة، منتشيا بانتصار باسق باسق باسق، لكان أولى الناس بهذا من؟ رسول الله في ذلك اليوم. ولكن ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد وقد تلبس بمعاني العبودية والانكسار لله سبحانه وتعالى وتجلت فيه ظواهر ودلائل هذه العبودية كاملة حتى كأنه كتلة ذل الله إلا في ذلك الموقف. ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة رؤي كيف كان معتجرا بعمامة وقد طأطأ رأسه ثم طأطأ وقوس ظهره إلى أن كاد أن يمس عثنونه، يعني هذه الشعرات واسطة رحله، الدابة التي كان راكبا عليه، يعني أنه عبارة عن كتلة أصبح، تقوس ظهره ورأسه وهكذا في غاية التذلل لربه سبحانه وتعالى، وهو في يدخل مكة من أعلى قمم النصر يتلو ويرجع صوته بسورة الفتح. ولما طاف بمكة حول الكعبة سبعا وانتهى وقف يخطب وأمامه جموع المشركين جامدين خامدين هامدين أذلاء، ماذا قال رسول الله؟ انظروا إلى لذة الهوية التي نسب نفسه إلى الله بها، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، ما قال نصر رسوله وإنما قال نصر عبده. هذه العبودية كيف تتحقق أيها الإخوة؟ تتحقق بنعمة تقف موقف الشكر لله عليه، وبابتلاءات تقف موقف الصبر والدعاء والتألم والانكسار عنده. في هاتين الحالتين تتجلى عبوديتك لله سبحانه وتعالى. فمن فهم هذا عن الله سبحانه وتعالى لم يتألم لوقع المصائب أبدا، لم يتألم لوقع المصائب. ولماذا؟ لأن عبوديته لله عز وجل تريح نفسه، لكن الجسم يتألم صحيح، ألم الجسم شيء، والألم الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله ها هنا شيء آخر. ثم ينقلنا ابن عطاء الله إلى الحكمة الأخرى سنقرأها وسيكون فاتحة تفسيرنا لها في الأسبوع القادم إن شاء الله. ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. سبحان الله، هذا كلام بحسب الظاهر غريب لكنه كلام عظيم وعظيم وعظيم. لاحظوا مرة أخرى، ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قضى عليك بالذنب فكان يعني الذنب سببا للوصول. كيف يكون الذنب سببا للوصول؟ وكيف تكون الطاعة محجوزة عن القبول؟ هذا الكلام نرجئه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.